يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة في عامه الثاني، وقد بينا أن هذا العام نتدارس فيه آيات من كتاب ربنا جل وعلا، جاعلين أننا نختار من كل جزء من كتاب الله الكريم بضع آيات نفي إلى ظلالها ونقبس من سنائها ونشرب من معينها. نحن الآن في الجزء الثاني، والجزء الثاني يبدأ بقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس، وينتهي عند قول الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. والآيات المختارة في لقاء الليلة قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة إلى ما بعد هذه الآية الكريمة. المجتمع المدني يختلف كثيرا عن المجتمع المكي. في المجتمع المكي كان القوم منكرون للبعث، منكرين للبعث والنشور، فالقرآن يخاطبهم بما أنكروه، فيريد منهم أن يؤمنوا أولا قبل أن تنزل عليهم الشرائع التي تفصل لهم طريقة حياتهم. فجاء القرآن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إلى غيرها من الآيات. جاء في القرآن ذكر عاد وثمود والأمم السابقة. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه إلى المدينة، أضحى هناك مجتمع، أضحى هناك دولة إسلامية، ثمة مساجد، ثم أقوام يفيئون إلى هذا الدين. بدأ التشريع ينزل متبعا فقه الأولويات، والقرآن من لدن حكيم خبير، فيعطاء الشيء يبدأ بعد أن تألفه النفوس، ونزع الشيء يبدأ بعد نزعه أولا من النفوس قبل أن يأتي الأمر القرآني به. الجهاد مطلب عظيم، ومع ذلك لم يشرع حتى ذاق المؤمنون مرارة الظلم، فلما ذاقوها تمنوا لو يجاهدوا، ومع ذلك لم يؤذن لهم به حتى يصبح الأمر بالنسبة لهم مطلبا لا يرتابون فيه. فلما أصبح مطلبا لا يرتابون فيه بعد أن نزل قول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، جاءت بعد ذلك الآيات تباعا تتابعهم تطالبهم بالجهاد بالروح وبالنفس وبالمال. من ذلك مما ألفوه الخمر والميسر، ومن ذلك مما هو كائن في حياتهم المال في يدهم يغدو ويروح، وقد جبلت النفس البشرية على حب المال. كذلك الموت حق، فينشأ عن الموت وجود يتامى، واليتامى هؤلاء لهم أوصياء أولياء يقومون عليهم. فجاءت آيتان متتابعتان تنظر في هذا كله، وهذا من بلاغة القرآن وجمعه، وأن المجتمع المدني كان بحمد الله أهلا لأن تتنزل فيه الأحكام. فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الخمر والميسر. المشهور عند العلماء أن الذين سأل هما عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. الخمر كانت شيئا غير منفك عن حياة العربي في جزيرته، يقول حسان ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهن اللقاء. والمعنى ذلك يبين لك، هذا واحد من منافع الخمر، أنها تجعل الكريم ينفق من غير أن يشعر، وتجعله يخالط حتى الكبار من القوم، لأن الملوك وشيوخ القبائل آنذاك وأهل اليسار يحبون من الفتيان أن ينادموهم ويكونوا عندهم. هذا لا يتأتى إلا إذا كان الشراب يمضي على الجميع والكأس تدار على كل من حضر المجلس. كذلك تلكم الخمر كان يسيرا عليهم أن يأتوا بها، فهي إما من العنب وإما من التمر، وهذا كله سهل اجتناؤه والحصول عليه. ثم إن تاريخهم في جزيرة العرب عرف عنهم تعلقهم بهذا، ومن قرأ في المعلقات أو في غيرها من شعر العرب وجد منزلة الخمر عند العربي. نجى الله عز وجل واصطفى بعض الناس، منهم من أدرك الإسلام فأسلم مثل أبي بكر، ومنهم من لم يدرك الإسلام ومع ذلك لم يكن يشرب الخمر، عرفوا أثرها على العقل، وهي كل ما خامر العقل فأفسده، فليس كل شيء يخامر العقل يفسده. والمقصود هذه الخمر في حياتهم، يقابلها الميسر. والميسر لفظ مأخوذ إما من اليسار هو أن الإنسان ما أيسر ما أن يذهب ماله يغامر فيذهب ماله كله أو بعضه، أو مأخوذ من الياسر وهو الجازر الذي يقوم بذبح الجزور، غالبا ما يكون الميسر حول الجزور. وقيل في معنى الميسر معان أخرى لكن هذان لكن هذين أشهر ما قيل فيهما. الخمر والميسر متصلات بعضها ببعض، فيأتي أهل الثراء يشربون فيصبح الرجل منهم بعد أن شرب غير قادر على أن يحكم نفسه، فيكون أكثر ما ينفقه ماله، فيأتي للمال فيتقابل 13 رجال فيدفعون مالا يشترون جزورا يذبحونها ثم يقسمونها، ثم يأتون للميسر بمعنى يجعلون أزلام فيختار كل منهم شيئا منها فيضع على بعضهم أنه يأخذ الحظ الأوفر من ذلكم الجزور، ويقع على بعضهم أنه لا ينال منه شيء مع أنهما اشتركا بمبلغ واحد حتى اشتري به ذلك الجزور، بل بلغ منهم من كرمهم أنه حتى إذا حظي بالنصيب الأوفر من الجزور لا يطعمه لا يأكله وإنما يعطيه للفقراء والمساكين، فتجد الفقراء والمساكين والموالي والضعفاء يحومون حول هؤلاء الفتيان، فكلما ازدادوا شربا ازدادوا بعثا على أن يغامروا، فإذا غامروا انتفع أولئك الذين حضروا ذلك المجلس. هذا ما يتعلق بالخمر والميسر في حياتهما في حياة العربي قبل نزول آيات التشريع. قال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لفظ حسنا صفة برزق، وسكت الله عن السكر، هذا كان أول إيماء في القرآن المكي على أن ثمة أمر سيتعلق بالخمر. الصحابة عرب فصحاء نبهاء، هذه الآية كانوا يقرؤونها يتلونها يقومون بها في الليل وتستوقفهم، لكنهم لم يسألوا، هاجروا إلى المدينة، فلما هاجروا إلى المدينة أخذوا يقرؤون آية النحل وهي مكية، لماذا قال الله ورزقا حسنا ولم يقل سكرا حسنا؟ فأخذوا يتساءلون، فلما أخذوا يتساءلون أنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قوله جل وعلا فيهما إثم كبير قد يتخذ طريقا للتحريم، لكن جاء قول الله فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كلمة ومنافع دلت على أنها ليست بحرام لأن الحرام لا تكون فيه منفعة، فهذا قيد مسألة الحرام، ولم يأتي الأمر ظاهرا بينا للخطاب في خطاب القرآني على أن يجتنبوا الخمر، فبقيت أنفسهم تتردد، فأنزل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا متى يشربون؟ فاضطروا إلى أن يشربوا بعد صلاة العشاء، لأن الوقت ما بين صلاة العشاء والفجر ممتد، وما بين ذلك اللهم إلا إن كان في الضحى قد يشربون فيفيقوا، فضاق الوقت عليهم في الشراب، فقل من كان يشرب لأنه يريد أن يبقي على صلاته. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك في خاتمة الأمر آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقول الله عز وجل فهل أنتم منتهون هذا استفهام إنكاري أي انتهوا، فقال الصحابة رضوان الله عليهم انتهينا انتهينا، وسكب ما كان في أوعية الخمر في أحياء المدينة. المقصود من هذا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ثم قال الله منافع للناس. قال بعض العلماء المنافع للتجار وكسب المال وهذا حق، وقال بعضهم التلذذ وهذا فيه نظر، وإن كان هذا موجودا في الخمر يعني لا يجادل فيه أحد، وإن كان الله سلمنا وسلم الكثير من المسلمين منها، لكن هذا مما يعلم ويشاع بين الناس وخلد هذا في الشعر وفي النثر وفي أحوال العباد. فقال الله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم قال ويسألونك ماذا ينفقون. أنتم الآن تقولون اليسار الميسر محرم، هؤلاء كيف يستفيدون؟ فبين الله عز وجل أمر المال، قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا بمعنى ما فضل، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فما فضل فليأهلك ثم لقرابتك، فما فضل فقل به وقسمه وأخذ ما بين يديك عن يمينك وشمالك، يعني أعطي من تشاء. فالإسلام يطالبنا أولا بأنفسنا، ثم بأهلينا والدينا وأهلينا، ثم قراباتنا، ثم من حولنا من فقراء وضعفاء المسلمين. فالله عز وجل يقول: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزيادة. فالإنسان لا بد عليه أن يعلم أنه لا يصل به الحد إلى أن ينفق، حتى هو بعد ذلك يصبح رجلا عالة على الناس فيأتي فيسأل، فهذا محرم في حقه الإنفاق، لأنك لم تصنع شيئا، واليد العليا خير من اليد السفلى. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك، أي بمثل هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تتفكرون في ماذا؟ الآية تنتهي هنا، في الدنيا والآخرة. تتفكرون في الدنيا وزوالها، وفي الآخرة وبقائها. فالدنيا متاع ثم فناء، والآخرة جزاء ثم بقاء. تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، اليتيم من بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ. هناك قوارع قرآنية نزلت قبل هذه الآية، الله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا قرآن مكي من سورة الإسراء. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فعمد الصحابة من كان منهم وليا على يتيم أن يفصل مال اليتيم عن ماله، خوفا من أن يقع في المحظور، ويندرج عليه قول الله: يأكلون أموال اليتامى ظلما. فالله عز وجل يقول: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. والمعنى أنك إذا سعيت في إصلاح مال اليتيم، وأنت لا ترغب بذلك إلا وجه الله، وأن تجعل ماله يزداد ولا يفسد ولا يذهب ولا يضيع عليه، بل ينمى. فقال الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. والمعنى أنك إذ لم تجد بدا من أن تجعل شرابك مع شرابه، وطعامك مع طعامه، وتأكل معه ويأكل معك بالمعروف بما جرت به العادة واتفق عليه الناس، فهذا لا حرج فيه. وإن تخالطوهم فإخوانكم، وهذا كما أنه يجعل من الأواصر بينكم أعظم، لأن المطعم والمشرب له حرمة، فكيف إذا كان مع يتيم؟ ففيه رقة طبع، وفيه تواضع، وفيه ألفة مع ذلك اليتيم، وتألفك عيناه فيشب على محبتك. لكن لو لم تكن تطعم معه يوما من الدهر، فقدم أن تسدي له نصيحة، أو تسدي له كلمة، أو تمسح على رأسه، لأن اللقاء بينكما قد يكون متعذرا. فالقرب من اليتامى يجعلك جليلا عظيما في أعينهم، ويجعلهم يشعرون برحمة الناس بهم. وهذا كله مما ينبغي أن يحرر في المجتمع المؤمن، كل وسيلة تؤدي إلى تآلف أهله وتحابهم وتوادهم يجب أن يصار إليها، وليعلم أنها مقصد عظيم من مقاصد الشرع. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثم بين الله عز وجل أنه وحده المطلع على النوايا، قال: والله يعلم المصلح من المفسد. فالله جل وعلا يعلم من الذي يفسد، ويعلم من الذي يصلح، ويعلم من الذي يريد بذلك المخالطة إفساد مال اليتيم، ومن الذي يريد بتلك المخالطة إصلاح مال اليتيم. ومن هنا يعلم شأن النية في الدين، وهذا حررناه كثيرا في دروس لنا، لأن الإنسان إذا انطوت نيته على خير فإن الله يعامله على نيته، وإن لم يوفق أحيانا في العمل. ولو وفق في العمل فيما يبدو للناس في ظاهر حاله، في ظاهر أقواله، في ظاهر أفعاله، وكانت نيته عياذا بالله على غير مراد الله، فإن لا يلبث أن الله عز وجل يفضحه، ولا يناله من الدنيا إلا الخزي والعار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فقال الله عز وجل بعدها: ولو شاء الله لأعنتكم، أي أن الله حكيم قدير على أن يشرع شرعا فيه التضييق لكم، فلا سبيل لكم بعد ذلك إلى الوصول إلى أموال اليتامى، لا من قريب ولا من بعيد. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي أن الله عز وجل لا يمنعه شيء، لكن عزته وحكمته لا تنافي أن يشرع لكم التيسير، لأن الله غني عن تعذيب عن عذاب عباده. فقال الله عز وجل هنا في هذه الآيات الجامعة المانعة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. نأتي الآن للحديث إن صح التعبير أدبيا تاريخيا عن هذه الأمور. ذكروا عن أحد ملوك المناذرة أنه كان له نديمان يشرب معهما ويألف حديثهما، فذات يوم شربوا جميعا حتى ثمنوا، فلما غلبته الخمر أمر بقتلهما. فلما أصبح وفاق من سكره سأل عنهما فأخبر أنه قد أمر بقتلهما وأن الحرس لم يجدوا بدا من إنفاذ أمره فهو ملك، فندم على ما كان منه فقبرهما ثم بنى عليهما بنيانا ثم جعل عليه طلاء وسمى ذلك الطلاء بالغريين لأنهما قبران لصاحبه. ثم إنه جعل لنفسه يوم بؤس ويوم نعمة، فمن أتاه في يوم بؤسه قتله كائنا من كان، ومن أتاه في يوم نعمة عفى عنه وأثابه وأجزل له المكافأة كائنا من كان. كل ذلك بسبب الخمر، حتى قدر أن جاءه رجل وكان للرجل صنيعة على الملك، لأن ذلك الملك خرج في الصحراء وظلت به الطرق وغاب عن جنده فأواه ذلك الأعرابي، فالملك أطمع الأعرابي في نفسه وأخبره أنه ضاقت به الدنيا ولزمته الحاجة فليأتي، فالأعرابي ضاقت به الدنيا فقدم وهو لا يعلم أن هذا الملك قد اتخذ يوما لبؤسه ويوما لنعمته، فوافقه في يوم بؤسه فقال له لو أن أبي أو ابني ظهر لي في هذا اليوم لقتلته فلا بد من قتلك. فطلب منه ذلك الرجل أن ينظره حتى يأتي أهله فيوصي بهم ويصلح حالهم ثم يعود، فوافق الملك شريطة أن يكفله أحد الحاضرين فكفله أحد الحاضرين. فلما جاء اليوم الموعود طمع الملك في أن يقتل الرجل الذي كفل ذلك الأعرابي حتى لا يصبح له سب على الأعرابي أنه قتله بعد أن أحسن الأعرابي إليه. فلما قال ذلك للرجل الوزير الذي حمى ذلك الأعرابي قال الوزير بيته الشهير فإن يكو صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. فما أن هم السياف بأن يقتل الوزير إذا بالعربي يدخل على الملك، فاغتاظ الملك أنه عاد، كان يود أن يقتل الوزير، فسأله ما الذي أتى بك؟ فقال وفائي بالعهد. فأصبح الوزير والأعربي عظيمين في أعين الناس، فقال الملك والله لا أكون شر الثلاثة، أنتما تفضلان تعظمان وأنا أبقى على حالي، فعفى عن صاحبه وعفى عن الرجل وأبطل ذلك الأمر. موضع الشاهد، السبب في ذلك كله مضت عليه أيام وأعوام، السبب فيه شرب الخمر. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها 10. وما إن الشرع أصلا إذا أتينا للميسر ما يأتي بيسر، هذا يحدث في النفوس ما يحدث أن تكون صاحب ذا مال ثم من أجل قمار لم يبذل الطرف الآخر فيه أي شيء سوى الحظ المحض ثم يؤخذ منك مالك وتبقى أنت صفر اليدين، ويبقى هو الذي لم يبذل جهدا ولم يسافر ذات يوم ولم يقف على ماله يراقبه ويبحث كيف ينميه يحوز ذلك المال كله. هذا يوقع في النفوس ما يوقع، محال أن تسلم النفوس، وهذا يدفع إلى البغضاء إلى الشحناء إلى التقاتل. والإسلام جاء بفض ذلك الأمر ونزعه، فحرم الله الخمر وحرم الله الميسر إبقاء لعقول الناس وإبقاء على سلامة قلوبهم حتى لا يصبح فيهم ذلك الذي يفرق جمعهم ويشتت شملهم ويظهر الضغينة بينهم. فيتبين من هنا قول الله عز وجل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نحن نجد في زماننا هذا في كثير من طرائق الأسفار ومواطن يساق إليها الناس أن الخمر تقدم مما يعرف بأسلوب عصري أو بغيره، حتى أصبح شربها نوع من المفاخرة ونوع من الحياة التي لا بد منها، وكل ما خالف دين الله فهو باطل أيا كان لباسه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. وهذا برنامجنا ونمارق مصفوفة، وقد تحدثنا عن بضع آيات من كتاب الله الكريم من الجزء الثاني من هذا القرآن العظيم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على تقواه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.